الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا التي أسدت أخلاق البنين والبنات. احفظوا بيوتكم، احفظوا أبناءكم، احفظوا أعرابكم، احفظوا صغاركم، وطهروا بيوتكم من المخالفات قبل أن يقع الفأس على الرأس. أين يختبئون؟ أين يدفعون؟ لا أعلم. أين الذين أوصلوا إلى تلك النهاية؟ فات الأوان. هذا ما يحدث في بيوت المسلمين اليوم. اعتدى ابني على ابنتي، ابنتي 17، كان في حالة سكر شديد وجاء واعتدى على اخته. البنت تبلى من الزنا من حقيقة. اريد ان يقام عليه القصاص. القصاص. القصاص. الذين يعيشون لغيرهم ويموتون لله وغيرهم في غيه سادر. إلى الذين يأبون الضيم، إلى الذين يجعلون نحورهم دون أعراضهم، إلى حراس الطول وحماة المسلمين، إلى حملة اللواء في زمان الشفاء، إلى المعتصم بالله، نبعث صرخة شيئا. سائر في المهدي يبكي، طرفه نحو السماء. كيف هذا الطفل جاء